الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في أو مع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث هو الحديث العاشر من الأحاديث الأربعين للحافظ النووي رحمه الله. وذكرنا المعنى الأول في قوله لا يقبل إلا طيبا، المعنى الأول الصدقات، فلا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت من كسب حلال، لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. والمعنى الآخر ما هو أعم من ذلك، المعنى الآخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، أعم من ذلك، وهو أن لا يقبل من الأعمال، ليس فقط الصدقات ولكن الأعمال، إلا ما كان طيبا. فيكون العمل طيبا أي من المفسدات كلها مثل الرياء والعجب. وهكذا لا يقبل الله عز وجل من الأعمال والأقوال والاعتقادات إلا الطيب، لأن هذه الأمور تنقسم إلى خبيث وطيب. هناك أعمال خبيثة وهناك أعمال طيبة، هناك أقوال خبيثة وهناك أقوال طيبة، وهناك اعتقادات خبيثة وهناك اعتقادات طيبة. فلا يقبل ربنا عز وجل من هذه الأمور إلا ما كان طيبا، الكلام الطيب والكلام الخبيث. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة كشجرة، كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة. والآية الأخرى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذا هناك كلام طيب وهناك كلام خبيث، فلا يقبل الله من الكلام إلا ما كان طيبا. وهكذا يقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا العمل الكلم الطيب، إذا هناك كلام طيب وهناك كلام خبيث، فلا يقبل الله عز وجل إلا ما كان طيبا من الكلام، من الذكر، قراءة القرآن، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا الكلام الحسن الذي تدخل به السرور على والديك، على أهلك، على إخوانك. فلا يقبل الله عز وجل من الكلام إلا ما كان طيبا. أما الكلام الخبيث، السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة إلى آخره، والقذف إلى آخر ما يكون من خبيث الكلام، فإن الله عز وجل لا يقبله. وهكذا الاعتقادات، هناك اعتقادات طيبة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه اعتقادات طيبة، تؤمن بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، هذه اعتقادات طيبة، تؤمن بما يكون في اليوم الآخر، تؤمن بالرسل بصدقهم وصحهم وأنهم أبرار أتقياء وأنهم أدوا ما أمرهم الله عز وجل بأدائه وتبليغه، تؤمن بالملائكة وأنهم خلق من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تؤمن بالقدر أن الله علم وأن الله كتب أن الله شاء وخلق، هذه كلها اعتقادات طيبة خلاف الاعتقادات الخبيثة الذي يقول أن الله عز وجل في كل مكان، أو أن الله عز وجل لا يعني ينفي عنه الصفات، أو يصفه بما لم يصف به نفسه، أو يسميه بما لم يسمي به نفسه، هذه اعتقادات خبيثة. وهكذا حتى على مستوى يعني ماذا يعني اعتقادات الخوارج، اعتقادات الجهمية، اعتقادات الصوفية، اعتقادات الأشاعرة، اعتقادات المعتزلة، هذه كلها اعتقادات خبيثة لا ينقلها الله عز وجل. إذن المعنى الثاني ما هو أعم، حتى الإنسان نفسه، حتى الإنسان نفسه هناك من هو طيب وهناك من هو خبيث. من هو الطيب؟ المؤمن. ومن هو الخبيث؟ الكافر المنافق. نعم. ولهذا عند الموت يقال للمؤمن أو يقال لروحه أخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، ويقال للكافر المنافق أخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث. نعم. فحتى الإنسان، نعم، فالمؤمن كله طيب، لسانه وقلبه وجوارحه، وذلك بما في قلبه من الإيمان، بما ظهر على لسانه من الذكر، بما ظهر على جوارحه من الأعمال الصالحة، ففي هذه كلها من ثمرات الإيمان، فهذه يقبلها الله عز وجل، يقبلها الله عز وجل. ثم قال في الحديث: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. المراد لهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالرسل وأمم الرسل مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال. ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا الرسل وأتباع الرسل وأمم الرسل مأمورون بالأكل من الطيب وهو الحلال. انظر، قال: واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات وإيش؟ واعملوا صالحا. قال العلماء: هذا فيه إشارة إلى أن للأكل الطيب تأثير في العمل الصالح. هذا فيه إشارة أن الأكل من الطيبات التي هي الحلال فيها لها تأثير على الأعمال الصالحة، لهذا عطفها، قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. حتى قال بعض العلماء: لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال. لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال. ولعل مراده هو الظاهر لا يقبل أي لا يثاب عليه، لا يثاب عليه ولا يعني ماذا يحصل له الأجر، وإن كان ربما تسقط أو تبرأ به الذمة ويسقط به الفرض، لكن الأجر والثواب، نعم، هذا هو معنى القبول، هذا مترتب على الأكل الحلال. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في إنسان لم يقبل دعاءه، والدعاء من العمل إيه؟ الدعاء من العمل الصالح، ومع ذلك ما قبل، يعني استبعد أن يقبل دعاءه. لماذا؟ لأنه أكل، لأنه يأكل من الحرام، لأنه يأكل من الحرام. إذن في هذه الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فيه إشارة إلى تأثير الأكل، أكل الطيبات وهي الحلال، على الأعمال الصالحة. وهذا واقع، فمن كان يأكل الحلال تجده مقبل على الله عز وجل، وتجده مسارع في الخيرات، وتجده نشيطا في الأعمال الصالحة، بخلاف من كان يأكل حراما يثقل وتثقل عليه الطاعات، هو يثقل وتثقل عليه الطاعات والأعمال الصالحة، ويبطئ في الإقبال على الله أو في الطاعات والقربات. فللأكل الحلال، الأكل الطيب، تأثير في الأعمال الصالحة، والآية تشير إلى ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال الذي فيه تأثير الأكل الحرام على الدعاء، وهو أحد الأعمال الصالحة بل هو من أعظم العبادات. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى استجاب لذلك. هذا الكلام أولا فيه إشارة إلى آداب الدعاء، إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تكون يكون فيها الإجابة، يلزم وتقتضي الإجابة. وأيضا ذكر أسباب منع التي تمنع من إجابة الدعاء. أما الأسباب التي يكون بها إجابة الدعاء فهي أربعة في هذا الحديث. فهي ماذا؟ فهي أربعة. الأول قال: يطيل السفر. إطالة السفر سبب لإجابة الدعاء. أولا السفر بمجرده، السفر بحد ذاته سواء كان قصيرا أو طويلا، السفر بحد ذاته من أسباب إجابة الدعاء، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، في رواية: ودعوة الوالد على ولده. فالشاهد: ودعوة المسافر، سواء كان سفرا قصيرا أو سفرا طويلا، فالسفر بمجرده سبب من أسباب إجابة الدعاء. لكن هنا قال: إطالة السفر، أو نعم يطيل السفر. فإطالة السفر يعني ماذا؟ يحصل فيها انكسار للنفس، ويحصل فيها البعد عن الأوطان، ويحصل فيها الغربة، ويحصل فيها تحمل المشاق، فيحصل لهذا الإنسان انكسار، وهذا الانكسار يحبه الله جل وعلا، هذا الانكسار يحبه الله عز وجل، فيكون سببا يعني ماذا؟ أكيدا لإجابة الدعاء، إطالة السفر. السبب الثاني قال: أشعث أغبر، يعني هذا في الهيئة، هيئة هذا الرجل أشعث أغبر، يعني في هيئته في لباسه، أشعث رأسه ما هو مشرق ولا مسرح، وهكذا أغبر نعم في شعره في ثيابه في نعليه، نعم أشعث أغبر، الشعث هو الشعر الغير مسرح، وأغبر من الغبار. فهذا فيه أن لبسه وهيئته فيها تبذل، فيها إيه؟ فيها تبذل، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، هذه الهيئة من أسباب إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني إذا طق الباب يلا على السلامة روح لك، مدفوع في الأبواب، نعم لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، نعم. هكذا يوم عرفة يقول: جاءوني إيش؟ شعثا غبرا، هذا يريدون، أشهد لكم أني قد غفرت لهم. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج متبذلا متواضعا، يعني في الهيئة، ما يخرج بلباس جديد أو بلباس الجمعة أو بلباس العيد أو بلباس استقبال الوفود، لا يخرج متبذلا، يعني يكون ثياب التي يكون فيها هيئة التواضع والتضرع، ويكون فيها هذا المعنى الشعث الغبر. نعم فهذه من أسباب إجابة الدعاء، أشعث أغبر. السبب الثالث قال يمد يديه إلى السماء. مد اليدين إلى السماء هذا من آداب الدعاء وهو من أسباب الإجابة التي يرجى بسببها إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما إيش صفرا. إذا رفع العبد إليه يديه، فإذا رفع اليدين من آداب الدعاء وهي أيضا من أسباب إجابته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندنا ثلاث هيئات لليد عند الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع إصبعه يدعو، يرفع إصبعه يدعو، هذا متى؟ هذا مثلا في خطبة الجمعة كان يرفع إصبعه فيدعو اللهم اللهم، وهكذا حتى في خارج الخطبة روي عنه أو جاء أنه كان على الراحلة فدعا فرفع إصبعه، أيضا هذا ممكن في خارج الخطبة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه حيث تكون ماذا؟ يكون ظهر اليدين للأرض وبطن اليدين لابين للوجه هكذا، نعم يكون ظهر الكفين للأرض وباطن الكفين يعني ماذا مستقبلا الوجه، ويدعو نعم ويدعو كان يفعل هذا. وأيضا الصفة الثالثة عند الاستسقاء كان يبالغ في رفع يديه، كان يبالغ في رفع يديه نعم حتى يرى ايش بياض ابطيه، يرفع يديه هكذا. اذا كان في الجمعه يضع العود اذا كان متكئا على عود يضعه ثم يرفع يديه ويستسقي، فكان يرفع يديه ويبالغ حتى يبدو بياض ابطيه. هكذا فعل هذه الهيئه متى؟ فعل في غزوه بدر، فرفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، حتى سقط رداءه عن منكبيه. إذن رفع اليدين له صفات متعددة، قد يشير بإصبعه فقط السبابة، وقد يرفع يديه فيجعل ظهرهما للأرض وبطونهما مستقبل الوجه هكذا، نعم هذا الغالب. وقد يبالغ في الرفع عند ماذا؟ عند الاستسقاء. إذن الشاهد أن رفع اليدين أدب من آداب الدعاء وسبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الإجابة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.